تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونتناول في هذه المادة متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وذكرنا في الدرس الماضي منزلة الإنابة، لعل بعضكم لم يحضر فتجدونها مسجلة في صفحة المعهد بإذن الله. ونأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وعونه على شرح الباب الخامس، وهو باب التفكر ومنزلة التفكر. فبعد أن يصفى قلب الإنسان وتطهر وتزكى نفسه بالتوبة وبالمحاسبة وبالإنابة، هذا بعد استحكام اليقظة ونبذ مظاهر الغفلة، فإن الإنسان يقبل على أمور تعينه على الاستفادة من هذا الصفاء الروحي الذي يحدث له. من ذلك التفكر والتذكر والاعتصام والفرار، وهذه المنازل وهذه الدرجات العالية في علم التزكية وفي سيرك إلى الله. فبدأ إذن بذكر التفكر، فالتفكر حالة من التأمل والنظر واستدعاء البصيرة، البصيرة التي هي عين القلب التي يبصر بها حقائق الأشياء، كما أن عين الرأس يبصر بها ظواهر الأشياء. إذن هناك إبصار للظواهر، للمرئيات، للمحسوسات بالعين، وهناك إبصار آخر معنوي للحقائق، لحقائق الأمور، للمعاني الباطنة. فهنا يبدأ الإنسان في رحلته وفي سيره إلى الله سبحانه. قال الله عز وجل، نتابع في المتن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله سبحانه قد كلف الناس بالنظر وبالتفكر، ونصب لهم الآيات والبراهين والدلائل، سواء آيات قرآنية أو آيات كونية في الكون فيما حولهم، لينظروا فيها ويتأملوا فيها ويتدبروا ما فيها من فهم ومن معان ومما تدل عليه. ولذلك يقول المصنف: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. فالتفكر إذن يقوم على استعمال البصيرة، بصيرة القلب، وهذه البصيرة لا تضاء شعاع عين البصيرة في البداية، يكون في شعاع بصيص نور، يعني تتلمس به الطريق في ظلام دامس، حتى تضيء هذه العين وتبصر يعني، وتتسع حدقة هذه العين في القلب فيبصر أكثر. فإذا يبدأ التفكر بتلمس البصيرة، تحاول أن تفتش في نفسك عن هذه البصيرة، لأن هناك شعاع قد انبثق من النور لاستدراك البغية، البغية التي هي الوصول إلى الله. وإذا قلنا الوصول إلى الله فالمقصود دائما هو التوصل إلى معرفة الله سبحانه، لأن الوصول إلى الله والسير إلى الله كما قلنا وكما ذكرنا في أكثر من مرة هو سير معنوي وليس سيرا حسي، ليس سير المسافر الذي سيذهب من مكان إلى آخر، لا، السير إلى الله هو سير معنوي والمقصود به هو معرفة الله. فهذه الغاية، الغاية من وراء التفكر هو أن تصل إلى معرفة الله. ولذلك ذكر لنا طرق التفكر، ما هي الطرق التي يجب أن نسلكها وما هي الطرق التي يجب أن نحذر منها، لأن الإنسان لا يدري فيما سيتفكر. الآن نحن نتعلم، نريد أن نفهم، فبين لنا ثلاثة طرق وثلاثة أنواع من التفكر. نوع ممنوع التفكر فيه، ونوعان يجب التفكر فيهما. فقال وهو ثلاثة أنواع، أي التفكر هذا هو ثلاثة أنواع على ثلاثة أضرب وثلاثة مسالك: فكرة في عين التوحيد، هذه الأولى، وفكرة في لطائف الصنعة، هذه الثانية، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. احفظوا هذه الثلاثة: فكرة في عين التوحيد، وسيأتينا المقصود منها وهو التفكر في ذات الله، وهذا ممنوع وهذا محرم، هذه الأولى التي قلنا هي ممتنعة وهي ممنوعة محرمة، لا يجب التفكر في ذات الله في عين التوحيد، سيأتينا بيان ذلك. الثانية: فكرة في لطائف الصنعة، وهي التفكر في المخلوقات، النظر فيما خلق الله في الآيات الكونية فيما حولنا، كلها صنائع، كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وأودع فيها أسرارا تدل عليه وتدل على صفاته. وقد يبلغ الإنسان في هذا التفكر في الصنائع مبلغا عظيما من معرفة الله سبحانه، كما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام حيث تفكر في الكون، نظر إلى الكواكب ونظر إلى القمر وإلى الشمس، وعلم أن الله سبحانه هو خالق كل ذلك، وعلم أنها لا تصلح للعبادة من دون الله. فالتفكر في الصنائع هذا يدل على التوحيد، يدل على الله سبحانه. النوع الثالث والفكرة الثالثة هي فكرة في معاني الأعمال والأحوال. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام والصدقات والحج وغير ذلك. الأحوال هي ما يعيشه الإنسان من حال خوف أو حال رجاء أو حال محبة أو حال حمد أو حال صبر أو حال رضا، أحوال يعيشها الإنسان مع الله سبحانه فيتفكر في معانيها. فهذه إذن الثلاثة التي هي أفكار ومجالات لإعمال البصيرة وإعمال الفكر، وسيأتينا بيانها. أما الفكرة الأولى فقال: فأما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود. اقتحام بحر الجحود. إذن هذا الكلام يندرج في ضمن تعريف منزلة التفكر. فالنوع الأول تفكر في عين التوحيد، والمقصود كما قلنا هو التفكر في ذات الله. وطبعا استعمل هنا عين التوحيد، هذا تعبير مجازي طبعا، وهذه أساليب لتقريب العبارة وتقريب المعنى للأفهام ليس يعني لا يشترط فيها كونها يعني تكون تحمل على المعنى الحرفي. لماذا؟ لأن التفكر في الله سبحانه على ثلاثة أنواع، إما تفكر في الذات، أو تفكر في الأسماء والصفات، أو تفكر في الأفعال. لا يخرج التفكر في الذات في الله سبحانه عن هاته الثلاثة، إما أن تنظر في ذات الله، أو تنظر في أسمائه وصفاته، أو تنظر في أفعاله. أما المنهي عنه في هاته الثلاثة فهو التفكر في ذات الله، هذا منهي عنه. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتفكروا في ذات الله، ولكن تفكروا في آلائه. وفي رواية أخرى: لا تتفكروا في ذات الله، وتفكروا في خلق الله. لا تتفكر، لا تعمل ذهنك، لا تحاول أن تتخيل الله ذات في ذاته، ولكن انظر إلى آلائه، انظر إلى خلقه، انظر إلى آياته، وانظر إلى إنعامه على الناس، انظر إلى خلق الله ماذا خلق. هذا الذي تتفكر فيه. أما ذات الله فلا يمكن أن تتفكر فيها. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، ولا تشبه ذاته سبحانه ذوات المخلوقين. وهذا مما تتحير فيه العقول ويعي النفوس، وينتهي بصاحبها إذا استمر على هذا الحال في الوقوع في الإلحاد. ولذلك قال: فهي اقتحام بحر الجحود. الجحود هو الكفر، جحد الشيء وكفر الشيء إذا أخفاه، فيقع الإنسان في الإلحاد والكفر عياذا بالله. لماذا؟ لأن الإنسان سيقع في تخبط وفي حيرة من أمره، وهو مما لا تطاله العقول ولا تستطيعه الأنفس ولا تطيقه. وعبر هنا بلفظة البحر لأن الجحود كالبحر، لأن الكفر كالبحر الخضم لا ساحل له، له ألوان وأصناف، كل مرة تخرج طوائف وتخرج ملل وتخرج أفكار، وكلها يعني في الكفر سواء. إذن فماذا يبقى؟ يبقى النظر في أسماء الله، تتفكر في أسماء الله، تتمعن في معانيها: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، السلام إلى آخره. فتنظر في معاني هذه الأسماء: العليم، الحكيم، الكريم، البر، الغفور، والقدير. تنظر في هذه المعاني وتتشبع من هذه الأسماء، وتنظر كذلك في أفعاله وما فعل سبحانه بأوليائه وأنبيائه وأصفيائه من خلقه، كيف نصرهم وكيف أيدهم على قلة وعلى ضعف، وكيف أعلى شأنهم وأخلد ذكرهم. وتنظر كذلك في فعله أيضا في الكفار وفي الأمم الكافرة العاتية التي بلغت ذروتها في الكفر والإلحاد والشرك بالله سبحانه. تنظر في أفعال الله كيف انتقم منهم، وكيف لم يمهلهم بعد أن أعذر إليهم وبعد أن أرسل إليهم الرسل. تنظر كذلك في أفعال الله في الكون، كيف خلق الكون، كيف سيره، كيف نظمه، وكيف جعل فيه توازن ومعادلات. كل شيء موزون، خلقه بميزان، خلقه بمعادلات، بحيث لا يغلب شيء شيئا، جعله في شكل أزواج، جعل مثلا الحر والبرد، فجعل هناك توازن معين بحيث لا يستمر الحر إلى ما لا نهاية، بل هناك دائما قيد. جعل مثلا الجاذبية لها قيد يقيدها شيء آخر، يقيدها مثلا الثقل، ثقل الأجسام. فجعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل شيء يعني معادلة، يعني يمكن حتى حسابها ويمكن التوصل إليها بالعلوم، كما هي المعادلات في الفلك وفي الرياضيات وفي الفيزياء وغيرها. هناك دائما معادلات، نسب. هكذا خلق الله الخلق، هكذا يفعل الله سبحانه في خلقه، كيف ينزل المطر، كيف يجري السحاب، كيف ينبت الكلى، كيف يحيي، كيف يميت، كل ذلك مما يستدعي التفكر والنظر، وأصلا العلوم، كل العلوم التي تعرفونها إنما هي تفكر في أفعال الله في خلقه. العلوم في النهاية ما هي؟ مثلا علم الأحياء هو ينظر في حالة الكائنات الحية، نظر مثلا في الجيولوجيا، مثلا تنظر في علم كيف خلق الله الأرض وكيف بدأ خلق الأرض، الفلك كيف بدأ خلق الكون، وهكذا كلها تفكر. العلم هو في ذاته نوع من أنواع التفكر، وهو من أعلى مقامات التفكر، لأنه يدلك على حقيقة الأشياء. وقد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء من العباد هم الذين يخشون الله لأنهم يعرفون. إذن فبقي هذا التفكر، هذا تفكر يعني لا حد له، هذا أمر يستغرقك العمر كله سبحان الله. ولذلك قال: يجب النجاة من هذه، من هذا التفكر، التفكر في ذات الله، هذا أمر خطير لأنه اقتحام في بحر الجحود، لأنك الآن واقف على ساحل بحر الجحود وستخوضه وستهلك عياذا بالله. لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آلاء الله. ولذلك بين لنا سبيل النجاة، فقال: ولا ينجي منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. لا ينجي من الفكرة في عين التوحيد والفكرة في ذات الله إلا الاعتصام، التمسك، الاعتصام، شدة التمسك بضياء الكشف. الكشف هو ما يريده الله على قلبك من معان، وهو بمعنى الإلهام، أي كما يكون الوحي للأنبياء، الكشف للعلماء والصالحين والأولياء، أي يعلمهم، يفهمهم. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا نابه شيء من العلم واحتار فيه خلا في مسجد وصلى ما كتب الله له، ويردد دعوة يقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان يدعو بهذا الدعاء، لأن الفهم وكشف الحقائق، كشف المعاني، كشف الفهوم، هذا إنما هو إلهام. أحيانا تكون المعلومة أمامك، تفسير الآية موجودة في الكتب، ولكن من الذي سيصل إلى تلك المعلومة؟ هذا يحتاج إلى كشف، ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه. وهذا الكشف طبعا لا يقبل إلا إذا كان موافقا للعلم الظاهر، لذلك قال هنا: والتمسك بالعلم الظاهر. الكشف، الحقائق الباطنة للآيات للأمور، لابد أن يكون متوافقا مع علم الشريعة. العلم الظاهر هو المقصود به علم الشريعة، الكتاب والسنة. ولذلك لا يجب أن يخرج كما فعل طوائف من الصوفية، خرجوا بهذا الكشف وجعلوه بابا وذريعة للخروج من قيد الكتاب والسنة. لا، هذا خطأ، وهذا لا لا لا ريب أنه مفسد للتفكر، وليس مقصودا لله تبارك وتعالى من الحث على التفكر في قوله: ولعلهم يتفكرون. إذن لابد من التمسك بالعلم الظاهر، التمسك بماذا؟ بالشريعة، بالكتاب والسنة التي تدل على التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأفعال، تدلك على النظر في أسماء الله وصفاته وأفعاله، تدلك على حقيقة التفكر. وعبر هنا بالعلم الظاهر لأن العلم علمان: علم ظاهر وهو لمدلولات الألفاظ اللغوية والسياقات الظرفية من أسباب النزول وغيرها للكتاب والسنة. والعلم الباطن هو المعاني الخفية التي تظهر لخواص العلماء الراسخين في العلم من خلال الاستنباط، من خلال الاستنباط، من خلال الاستقراء، من خلال اعمال القواعد واعمال الاصول للفهم. فهذا إذن بيان ان طريقة الشيخ في التزكية طريقة صحيحة، لأنها تدعو إلى ماذا؟ إلى التمسك بظاهر الكتاب والسنة، ثم الاهتداء إلى المعاني الصحيحة المستنبطة منهما، حتى يبلغ المسلم حقيقة التوحيد. وأصلا هي الدين كله يدعو إلى التوحيد، صلاتك إنما هي توحيد، الصيام للتوحيد، الذكر توحيد الله، وهكذا. هذا إذا ما جاء في ماذا؟ في مسألة التفكر في عين التوحيد الذي هو بمعنى التفكر في ذات الله، وهذا ممنوع، هذا ممتنع وهذا منهي عنه. ماذا بقي لدينا؟ بقيت لدينا الفكرة في لطائف الصنائع، والفكرة في معاني الأعمال والأحوال. أما الفكرة في لطائف الصنائع فهي ماء يسقي زرع الحكمة. التفكر في عجيب ما أودعه الله في ملكوت السماوات والأرض ولطائف المخلوقات وعلومها وأسرارها، هذا مما حث عليه الشرع، كما في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فدلهم ذلك على أن هذا الخلق إنما خلق لغاية، لم يخلق عبثا، فلذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا ما دل عليه العقل من خلال النظر، من خلال التفكر، ولذلك قالوا سبحانك فقنا عذاب النار، لذلك دعوا بقولهم فقنا عذاب النار، لأنهم توصلوا إلى معرفة أن هناك غاية أخروية من هذا الخلق، فلذلك دعوا الله أن ينجيهم من عذاب النار، من عذاب النار. وكذلك قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهذا حث منه على النظر في النفس الإنسان، سواء في الجسم أو في النفس، في أمور نفسية الإنسان، فكلها عجائب وأسرار. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأت المخلوقات، كيف بدأت الحياة، كيف بدأت تكون الكواكب والنجوم والأجرام، كيف بدأ الأمر. ستفهمون، ستعرفون عظمة الله سبحانه من ذلك. وقال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعلومة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، النظر هذا هو التفكر. فإذا التفكر في خلق الله هذا ماء، وصف شبهه بالماء الذي يسقي زرع الحكمة، الماء الذي هو مصدر الحياة، مصدر حياة كل شيء. فكذلك التفكر في الخلق هو كالماء بالنسبة للقلب الذي سيروي هذا القلب، لأنه من غير هذا الماء سوف يقفر القلب ويموت، و يعني سيخلو من التدبر ومن الفهم، سيصير هذا القلب عبارة عن حجر لا يفهم، لا يتدبر الآيات. ومثل الحكمة بالزرع، لأن الحكمة تكون كالبذرة المطمورة داخل الأرض. الحكمة هذه كالبذرة تكون في القلب، فتنمو شيئا فشيئا حتى تخرج وتظهر ويشتد عودها ويشتد ساقها، فتصير يعني الحكمة راسخة في قلب الإنسان. فالحكمة هذه أمر عزيز، فلذلك ينمو في خمول، وينمو في خفاء، ينمو في داخل القلب، لذلك سماه وشبهه بالزرع، أنه زرع سيؤتي ثماره إذا استمر نموه. فأمر الحكمة كذلك يتفاضل فيها أصحابها حسب ما فضله الله سبحانه به، وقد قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هذا أمر عزيز. وهنا أيضا نفهم أن هناك مناسبة وعلاقة وطيدة بين نمو هذه الحكمة في خفاء في سر، وبين الصمت، الصمت الذي هو سبيل تعلم الحكمة. الإنسان كثير الكلام الثرثار، هذا لا ليس حكيما. الحكيم هو الذي يكثر الصمت ويكثر العزلة. ولذلك قال وهيب بن الورد أحد الصالحين، قال: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 10 أعشار، 9 منها في الصمت، والعاشرة في عزلة الناس. تحتاج إلى صمت، إلى هدوء، إلى راحة بال حتى تستطيع أن تتفكر. أما إن كنت مشغولا ويعني الوقت يجري بك، وفي خلطة دائمة مع الناس، لا تجد، والعزلة المقصود بها يعني حتى وقت معين تخلو فيه مع نفسك. إذا كان الإنسان لا يجد وقتا للصمت ووقتا في العزلة، فستصعب عليه، يصعب عليه التفكر. إذ التفكر يحتاج إلى هدوء وصمت ونظر، وهذا ما يساعد على نمو الحكمة في القلب شيئا فشيئا. وإلا فالصمت المجرد، الصمت في حد ذاته ليس مصدر للحكمة في ذات، ليس هو المصدر، ولكنها البيئة التي ستنمو فيها هذه الحكمة. فلذلك شبهها كما قلنا بالزرع الذي ينمو في باطن الأرض ولا يشعر به الناس. كذلك الحكمة إذا زرعت في قلبك كانت بذرة، وهي تنمو في صمت وفي عزلة وفي هدوء حتى تظهر آثارها وثمارها بعد ذلك. إذن هذا، إذن التفكر في لطائف الصنائع. النوع الثالث، هذا كما قلنا مطلوب، النوع الثالث هو التفكر في معاني الأعمال والأحوال، وهو الطريق الأمثل لبلوغ الإخلاص والخشوع واستحضار القلب في جميعها. لأن كل عبادة هي مركب من رسم ظاهر ومعنى باطن. كل عبادة فيها شكل، مثلا الصلاة، الفقه، علم الفقه يتناول الشكل، يتناول الظاهر. الصلاة لديك تكبيرة الإحرام، لديك قراءة قرآن، لديك تسبيح، لديك ركوع، لديك سجود، لديك أركان، لديك واجبات، لديك مستحبات، سنن، إلى آخره. الفقه يتحدث عن الظاهر، ولكن حقيقة الأشياء، الأمور الباطنة المزروعة في تلك العبادة، ما العلم الذي يتناوله؟ هو علم التزكية. فلذلك مثلا نضرب مثل حتى يتوضح لنا الحال. مثلا الصلاة، الصلاة كما قلنا هناك شكل، رسم ظاهر، وهناك شيء باطن لابد من حضوره في الصلاة، إذ لا يجازى الإنسان في صلاته إلا على قدر خشوعه. لا تجد مسألة الخشوع في الفقه، ولكن تجدها في في علوم التزكية، فتجد التركيز على الإخلاص، التركيز على الخشوع، التركيز على الخوف واستجلاب معاني الحب والخوف والرجاء. فتتفكر في قيامك، الصلاة ماذا فيها؟ فيها أربعة هيئات، أربع هيئات للصلاة. إما تكون قائما في الصلاة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسورة والرفع من الركوع، هذه في القيام لديك حال من الركوع وحال من السجود وحال من الجلوس، إما بين السجدتين، وإما الجلوس للتشهد، إما الأوسط وإما الأخير، وإما الجلوس للسلام. لدينا أربع هيئات. فتتفكر ما هو معنى القيام، ما معنى، لماذا أقامك الله في الصلاة بهذه الطريقة وأنت واقف؟ لماذا لست جالسا؟ لماذا لست على جنب؟ لأن الوقوف هذا استحضار للعبودية، أنك بين يدي الله، كأنك قد أحضرت ومثلت بين يدي الله، كما يمثل الإنسان في محكمة، يمثل واقف في خشوع وفي خوف وفي خشية مما سيؤول إليه حاله. هكذا وقوفك يوم القيامة. فإذا بماذا ستأتي هذا الوقوف؟ لابد أن تستحضر الحب، حب الله، الخوف منه، والرجاء مجتمعة في حال القيام. لابد أن تستحضر هذه المعاني الثلاث، المحبة والخوف والرجاء. ولذلك ذكر بعض الصالحين، قيل لهم كيف تقومون إلى الصلاة؟ قالوا إذا قمنا إلى الصلاة، يقول إذا قمت إلى الصلاة استحضرت أني أمام الكعبة بين يدي الله، وملك الموت عند رأسي، والصراط بين قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والميزان أمامي، وأعمالي معروضة على الله. يحدث له حال من يعني الخروج من الدنيا، لذلك يكون في حال من الخشوع حتى انه لا يشعر بمن حوله. وقد روي عن الامام الحسين بن علي او الحفيد انه كان يصلي في المسجد، فاندلع حريق في السوق الذي في جوار المسجد، فلم يشعر به حتى هدم جانب المسجد، انهدم عليه جانب مسجد وهو لا يشعر. فلما فرغ الناس من إطفاء الحريق وكان هو قد فرغ من صلاته، اجتمعوا إليه وقالوا: يا إمام، ألم تشعر بالحريق؟ ولم تشعر بالنار؟ قال: ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. سبحان الله، إنسان يعني تعمق في الآيات وصار في عالم آخر، سبحان الله، حتى إنه لم يعد يشعر بما حوله. وكان أحد الصالحين إذا دخل بيته سكت أهله وأبناءه. إذا دخل البيت يعني الكل يعني يسكت خوفا منه، ويعني توقيرا له، كان ذا هيبة وذا حشمة. قال: فإذا قام إلى الصلاة، إذا كبر، إذا سمعوا تكبيره في الصلاة، قال: قاموا فتحدثوا وضحكوا ولعبوا. لماذا؟ لأنه ما عاد يشعر به. لما دخل في الصلاة ما عاد يسمع أحد، وهم حوله يلعبون ولكن ما عاد يسمع. سبحان الله، لماذا؟ صار في خشوع وفي وقوف بين يدي الله. يعني تستحضر هذه المعاني، هذا إذن الباطن، هذه المعاني التي ستراها الآن بعين البصيرة، هذا الذي نتكلم عنه. ثم إذا كنت في ركوع وأنت تقول: سبحان ربي العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فتستحضر معاني التعظيم لله، الله عظيم، انظر كيف أقامك وأنت الآن يعني راكع، والركوع يدل على ماذا؟ على الخضوع، أنت خاضع الآن، خاضع بين يدي العظيم سبحانه، تنظر ماذا سيأمرك، فإذا به يأمرك أن ترفع، أن ترفع من الركوع. لذلك تقول: سمع الله لمن حمده، ترفع حامدا لله: ربنا ولك الحمد. تتفكر في الحمد، أنه لو شاء لجعلك هكذا طيلة حياتك، ولكنه أذن لك في القيام، وأن تحمد، ثم أن تقترب فتسجد ذليلا لله، تستشعر معنى الذل في السجود إلى جانب اقترانه بمعنى القرب. فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء. أنت قلت: سمع الله لمن حمده، سيستجيب الله لمن يحمده، ربنا ولك الحمد. الآن استفتحت الدعاء، تكبر إلى السجود وتقترب وتقول مسألتك وتقول دعاءك، ماذا تريد؟ سيسمع الله لك. فهذه معاني خفية في داخل السجود، كثير من الناس يسجد ولا يدري لماذا يسجد. السجود علامة على الذل، تجعل أعلى ما فيك أنفك، هذا الذي هو علامة الكبر والأنفة، هذه تجعله في التراب بين يدي الله سبحانه، تعفر وجهك في التراب. ثم لدينا معاني الإجلال والتمجيد، المجد لله سبحانه والجلال والكمال لله سبحانه، وأنت في حال جلوس وتأهب للانصراف، فتجلس في تعظيم وفي إجلال وفي تمجيد، وأنت تتشهد، تجعل التحيات لله والزاكيات لله والصلوات لله والطيبات لله، كل تحية لله يستحقها، وكل تعظيم وتمجيد وكل صلاة وكل طيبة فهي لله. تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلم على عباد الله الصالحين من المؤمنين ومن الملائكة وغيرهم، وتتشهد شهادة الإسلام، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم، ثم تسلم وتنصرف، إجلال تمجيد لله سبحانه. فهذا إذن تفكر في المعنى الباطني للصلاة، هذا ما المقصود بالباطن. ثم مثلا لو نظرنا في عبادة أخرى، مثلا مثل الزكاة والصدقات، فتتفكر في حاجتك أن تخرج تلك الصدقة، وتتفكر في فاقتك وفقرك، أنت الآن فقير محتاج أن تخرج زكاة تطهر بها نفسك وتزكي بها نفسك، وأنت ترجو أن تقبل منك عند الله، أشد من حاجة المسكين إلى تلك الصدقة وإلى ذلك المال. تنظر إلى فاقتك أنت وفقرك، أن تقبل صدقاتك أشد من حاجة المسكين إلى المال، لأن المال سينفذ في الدنيا، ولكن حاجتك وقبول صدقاتك أنت لا تعلمه، فهو عند الله. وهكذا في كثير من الأعمال وفي كثير من الأحوال تتفكر فيها، ما المقصود بالصيام؟ استحضار التقوى إلى خير الحج، في الإحرام تجرده، التسليم لله سبحانه، وأنت تطوف 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة، كيف تسلم لله سبحانه أمرك، وهكذا في وقوفك بعرفة، القرب من الله مناجاة، وهكذا في كل العبادات هناك شيء ظاهر وهناك شيء باطن لا تستطيع رؤيته إلا باستعمال عين القلب وهي نور البصيرة. فهكذا تتفكر في ماذا؟ في الأعمال، وكذلك الأحوال من حال كما قلنا حال من الحمد وحال من الشكر وغيرها. ولذلك قال: أما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل سلوك طريق الحقيقة. هذا طريق الحقيقة، حقيقة الأعمال، جوهر الأعمال، جوهر العبادات. الصلاة التي تصليها أيضا يصليها الصحابة، يصليها الأنبياء، ولكن لماذا يقبل منهم؟ ولماذا يقبل دعاءهم في صلاتهم؟ لماذا يكونون بذاك الحال من الخشوع؟ الشكل هو نفسه، الشكل الظاهر للصلاة هو نفسه، الرسم هو نفسه، ولكن الحقيقة تختلف، الحقائق. فلذلك ليسهل السير في طريق الحقيقة تحتاج إلى تفقه بالنوع آخر، ليس الفقه الظاهر ولكن فقه باطن في حقائق الأعمال. يبقى لنا جزء من المتن نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وفي هذا قدر كفاية. أسأل الله سبحانه أن يكون الدرس واضحا ومفهوما، لا يكون فيه لبس أو إشكال. وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما فتح علينا من معارف، وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.